يقول في أحدهما: إنسان حلف بالطلاق في حالة غضب، وبعد الحلف ندم على ما حصل منه، فهل عليه شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث بأكمل شريعة المتمم بشريعته للآداب الفاضلة العظيمة محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان. وبعد، يؤسفني أن هذا السائل تدور أمور أيمانه على الطلاق، والإنسان إذا اعتاد أمرا صعب عليه أن ينفك عنه. أما ما سأل عنه الآن فلا أدري، فإن كثيرا من الناس في غير هذه البلاد يسمون الطلاق يمينا، وهو لم يذكر الذي حصل منه حتى يحصل الجواب عليه بالتحديد. بعض الناس الوافدين للمملكة يرون أن من قال لزوجته أنت طالق قال هذا يمين، وهذا لا يسمى يمينا، لأن اليمين له كفارة، والطلاق قد تكون فيه رجعة وقد لا تكون فيه رجعة. فإن كان ما يقوله السائل يمينا من الأيمان بأن قال لها علي الطلاق إن لم تفعلي، أو علي الطلاق أن تفعلي، أو علي الطلاق أن تخرجي أو تدخلي وأمثال ذلك، ولم يتحقق ما حلف عليه، فهذه يمين، كفارتها كفارة اليمين. وإن كان قال لها أنت طالق، أو قال طلق وقال أنت طالق وسمى هذا يمين، فهذا طلاق. إن كان سبقه طلاقان فهو طلاق لا رجعة فيه، وإن كان لم يسبقه طلاق فله حكمه، ولذلك التفصيل فيه وبيان الرأي الفاصل يحتاج إلى سؤال واضح بين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يسأل فيه عن حكم شرب الدخان. هذا المشروب هو لا يسمى مشروبا بالمعنى الصحيح، لأن الشرب في اللغة العربية إنما هو شرب السائل لإدخاله الجوف، هذا من عمل الشيطان، فهو غير مغذ ولا طارد للظما ولا دافع لكرب ولا فيه شفاء من مرض، فيه إضاعة للمال، فيه تثبيت الرائحة الخبيثة بنفس الإنسان، مسبب لكثير من الأمراض، هو من خبائث ما يستعمل. وقد أحل الله جل وعلا لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، فلا عاقل يقول إن هذا من طيبات ما يتناول، بل هو بدون شك من الخبائث، لو لم يكن فيه إلا أنه إضاعة للمال لكان داخلا في المنهيات. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ونهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ننتهي عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الأطباء بعد تقدم الطب، ذكر أن لهذا الداء الدخان آثارا خطيرة على الجسد، يقال منها سرطان الدم ومرض ذات الرئة السل والتهاب الحنجرة وفساد الأسنان وسوداد الشفتين والأسنان وخور القوى واستشراء مرض السعال إلى غير ذلك من الأنواع التي ينبغي أن تكون كافية للعاقل لأن يتركه. ثم هذا الصف تجد لأحدهم أطفالا ونساء وقرابة، فيسخ لهذا المشروب ولا يسخ للإحسان إليهم أو توفير نفقاتهم، معصية وفساد وأعجب ما أعجب من بعض الأطباء كيف يشربه وهم يعرفون طبيا أنه مضر، ويتذرع ويقول إنه يتحسى قليلا منه، وهل تحس السم القليل يدفع الخطر؟ الخلاصة أن المشروب الدخان من محرمات المستعملات ومن خبائث ما يتناول ومن جوانب الروائح الخبيثة، والملائكة لا تستقر بجانب ذوي الروائح الخبيثة القبيحة، يجب على المسلم أن ينهى عنه وأن يبتعد عنه وأن يعود أطفاله على البعد عنه. ومن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فينبغي أن يبتعد في تناولها عن أنظار أولاده وذريته، فإن الطفل كما قال الأول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا رأى الأطفال أباهم أو أمهم يتناولون هذا الدخان ظنوا أنه خلق كريم وعادة شريفة، وكما قيل كل فتاة بأبيها معجبة، كل طفل معجب بوالده أو والدته، ينبغي أن يحذروا أتم الحذر في الابتعاد عن هذا الشر، وإذا ابتلوا فيه أن يتواروا عند تناوله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع جيم خا من تونس ويقيم حاليا في جدة بعث برسالة يقول فيها: كنت جاهلا لا أصلي ولا أقوم بواجبات الدينية، ومنذ سنة هداني الله وتبت ورجعت إليه وأصبحت أقوم بكل واجباتي، وندمت كثيرا على ما فاتني، وذلك لما وجدته من حلاوة في العبادة والحمد لله. ومشكلتي أنني أعمل في مؤسسة بجدة، وبعد توبتي راجعت نفسي فوجدت أني أكلت منها مالا بلا حق، وذلك قبل أن أتوب. وقد قرأت في كتاب أن من شروط التوبة إرجاع المال إلى أصحابه، وهذا المبلغ قدره 5000 ريال، وأصحاب المؤسسة لا يعرفون هذا الأمر، كما أنه لا يؤثر على المؤسسة أبدا. ثم يسأل عدة أسئلة حول هذا الموضوع، فيقول: أولا، هل يمكن أن أعيد المبلغ بدون علم أصحاب المؤسسة لأني أخشى الفضيحة وأخشى مواجهتهم أثناء الاعتراف وما ينجم عنه؟ يجوز لك أن تعيد المبلغ بغير علمهم، المهم أن تبرأ ساحتك من هذا المبلغ، لأنه خيانة وأكل للمال بالباطل، وكون الإنسان أكل مالا بالباطل وهو غير مسلم لا يعفيه من رده إذا تاب إلى الله جل وعلا. لا شك أن من لا يصلي ليس بمسلم إذا كان متعمدا ترك الصلاة، ولكن احمد ربك أن هداك واسأله الثبات، فإن القلوب بين الصبعين من أصابع الرحمن، وإنما يثبت الله جل وعلا من شاء بالقول الثابت، فاسأله الثبات وأعد هذا المبلغ بأي وسيلة، ولا حرج إذا عاد إلى المؤسسة من دون علمهم، لا حرج في ذلك. وإن وثقت بأنك إذا أخبرتهم بتوبتك وندمك وتراجعك وردك للمال تزيد ثقتهم بك واطمئنوا لك فرحة. والله جزاكم الله خيرا. من أسئلته حول الموضوع يقول: هل يجوز أن أدفع هذا المبلغ حين ميسرتي وأعتبره دينا علي، لأن المبلغ قد صرف منذ زمن وحالتي المادية لا تسمح لي بالسداد حاليا؟ أسلك الطريق الذي يوصلك إلى براءة الذمة بأي وسيلة ممكنة، وإن اطمأننت إلى أنهم إذا علموا منك هذا وصارحتهم به سوف يتسامحون معك فافعل. يقول: هل يحبط بقية عملي أثناء التأخير في التسديد؟ إذا علم الله جل وعلا توبتك ورغبتك في إبراء ذمتك وحرصك على أن تفعل ما تستطيعه فإن الله يعينك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. المستمع سين ألف من حضرموت باليمن يسأل: هناك أناس يكثرون من الغيبة ولكنهم لا يستطيعون الاعتذار بل يكثرون من النوافل والأذكار، وذلك بحجة أنهم يوم الحساب مهما أخذ من حسناتهم فستبقى كثيرة، فما الحكم؟ هذا ظن خاطئ وتصور مريض. أيظن أن انتهاك الأعراض أمر سهل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الربا بضع وسبعون بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمة، وإن أربى الربا أن يقع المرء في عرض أخيه، كلمة نحوها. والنبي لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. وهؤلاء الذين يعجبون بعملهم إعجابهم به من أسباب ضياعه، لأن العجب والإعجاب بالعمل من الشيطان يسول للإنسان أن يتمادى في غيه وضلاله. إذا كان الله جل وعلا ذكر أن الغيبة بمنزلة أكل الميت، لما ذكر سبحانه أمر الغيبة وذكر النهي عنها قال لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فإذا كانت الغيبة بمثابة أكل الميت، ولو علم الناس أن شخصا يأكل لحوم الأموات لرأوه أنه ارتكب أعظم المنكرات، فكيف يتصور متصور أن كثرة النوافل مع الإصرار على هذه الغيبة توفر له هذه المعاصي؟ ألا يعرف أن الإعجاب بالعمل يذهبه، فيأتي يوم القيامة بغيبة لا عمل معها؟ ينبغي أن يتوب المرء من هذه الأعمال. ثم ما هي الفائدة التي تعود على المغتاب من هذه الغيبة التي يظن معها أن أعماله عظيمة تدفعها؟ يجب أن على المسلم أن يفكر في المستقبل والوقوف بين يدي الله والانتهاك أعراض الناس، لأن انتهاك العرض من أخبث الأعمال، نسأل الله العافية. تتمة سؤال فضيلة الشيخ يقول: إذا اغتاب شخص شخصا آخر ثم لم يستطع يذهب إليه لبعد المسافة أو لعدم معرفة سكنه، فماذا يعمل؟ يدعو له ويخبر من اغتابه عندهم أنه ما صدق فيما قال، وأن ما قاله ذاك من ذاك القول عار عن الصحة، ويبلغهم بذلك. فإذا بلغهم بذلك فأرجو أن تكون برئت ساحته ما دام لا يستطيع أن يستحله. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: هل صنع الوجبات الغذائية في بيتي لأسرتي عمل أؤجر عليه؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم ذكر أمورا كثيرة بمنزلة الصدقة يؤجر عليها الإنسان، حتى في تناوله طعامه وشهوته، فقد قال عما يضعه المرء في فم المرأة، يعني ما يأتي به بالنفقة لها، له صدقة مع أنه واجب عليه، بل قال وفي بضع أحدكم صدقة. إذا جامع الرجل امرأته محتسبا كأنما تصدق، فقال الصحابة أيأتي أحدنا يا رسول الله شهوته ويكون له فيه أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال. إنما المهم أن يكون مع المرء احتساب ونية، فإذا ترك الأمر تركه ويرجو ثواب الله عليه، إذا ترك الأمر المحرم أو المكروه، وإذا فعل الأمر الذي هو خير وبركة ورحمة يرجو أن يثيبه الله على هذا العمل. الأعمال إنما تحصل يحصل الثواب عليها إذا صاحبتها النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: لنا ابن عم رضع مع أختي أكثر من سنة، فهل يكون أخا لنا أيضا؟ وهل إخوته إخوة لنا ولأختي؟ إن كان ابن عمك رضع من لبن أمك أو لبن زوجة أبيك فهو أخ لكم جميعا، أولاده أولاد أخيكم، وأولادكم أولاد أخيه، لا تحل له أخواتكم ولا بناتكم وبنات أخواتكم، وأنتم كذلك بالنسبة له. فإن كان إنما رضع هو وأختكم من امرأة فهو وأختكم أخوان ولا يسرد التحريم إليكم. فإن كانت أخته رضعت من لبن أمه أو زوجة أبيه فهي أخت لجميع إخوانه وأخواته وهكذا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل: ما هي الطريقة المفيدة لفهم القرآن الكريم والعمل به؟ يحتاج إلى علم، أن يعلم المرء، وإنما العلم بالتعلم، لا ينزل وحي. يحتاج المرء أن يتعلم ويقرأ كتب العلم ويقرأ على العلماء ويسأل عما أشكل عليه ويستعين لفهم القرآن بما كتبه المفسرون علماء، ولا سيما كتب التفسير المتقدمة كابن جرير وابن كثير والبغوي وأمثال هؤلاء الفحول، وليحرص على تجنب الكتب كتب التفسير التي تعنى بتأويل الصفات، أو الكتب التي تتعسف في حمل الآيات على المذاهب. وإذا أشكل عليه أمر مما في هذه الكتب كتب التفسير المهمة سأل العلماء عما أشكل عليه ليكون علمه زاخيا. والعلم إذا لم يصحبه العمل تنتزع بركته، إنما يستقر العلم بالعمل المتواصل. ومن صدق في توجهه للعمل بكتاب الله جل وعلا وفق، ولا يتم ذلك إلا بالأخذ بالسنة، فإن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله معبرة عن القرآن وموضحة لما قد يستغلق على المرء وبينة مجملة. فالسنة لا تنفك عن القرآن والقرآن لا ينفك عنها، ولا بد للإنسان أن يتعلم، ولا يصح عمل بدون علم. كما أن العلم الذي لا يعمل به علم شاهد على المرء وليس شاهدا له، والله المستعان. بارك الله فيكم. هذا المستمع يرغب في حفظ الأحاديث النبوية ويطلب إرشاده إلى الأحاديث التي تنصحونه بأن يبدأ بحفظها. لا أدري عن مستواه العلمي، فإن كان من أهل العلم فأنصحه بأن يحفظ كتب الأحكام ككتاب بلوغ المرام وعمدة الأحكام حافظ عبد الغني وأمثالها. وإن كان ليس من أهل العلم فأنصحه بأن يحفظ ما استطاع حفظه من كتاب رياض الصالحين وكتاب عدة الحسن الحصين لابن الجزري، ويراجع شرحه تحفة الذاكرين للشوكاني، فهي كتب مهمة. ويعتني في قراءة كتب الأذكار، وأن يعتني بحفظ ما كان منها مخرجا في الصحاح، لأن غير العالم قد تخفى عليه درجة الحديث ولو قال بعض أهل العلم صحيح. جزاكم الله خيرا. يقول: ما رأيكم في كتاب الزاد وهل أدرسه؟ كتاب الزاد من كتب الفقه الحنبلي، وهو عمدة المتأخرين، وهو خلاصة الفقه الحنبلي، ودراسته مهمة. وهذا يبدو لي أن هذا السائل ليس من الطلاب الدارسين في معاقل الدراسة التي تعنى بالفقه، لأنه لو كان منهم لعلم أن هذا الكتاب مقرر وملزم به طلاب المعاهد العلمية وكليات الشريعة وأصول الدين، وهو كتاب مهم. إذا أمكنه أن يحفظ منه فهو بمنزلة الفهرس، أي رؤوس المسائل التي يستدل بها على المسائل، وإذا حفظ فلا يعتمد على حفظه بل يسأل، لأن الإنسان الذي لا يكون ضليعا في العلم ينبغي أن لا يعتمد على ما يظن أنه قد فهمه حتى يعرض فهمه على الفاهمين العلماء. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي نصيحتك لي باعتباري شابا إزاء الفتن بكل أنواعها؟ زمننا هذا زمن الفتن المتنوعة، زمن فتن المناهج، وأقصد بالمناهج الحركات، زمن الفتن الأخلاقية، زمن فتن العقائد، فتن متلاقية ومتقابلة، كأنما هي أعاصير تهب من كل جهة، والموفق من اعتصم بحبل الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا علم الله صدق الإنسان في البعد، في الرغبة في البعد عن زعازع الفتن واضطرابات الأفهام، فإن الله يعينه ويهيئ له أسباب ذلك. نصيحتي أن تتجنب أسباب الفتن الأخلاقية، لأن تبتعد عن مضانها، أن تتجنب غشيان الأسواق التي يكثر فيها وجود المتبرجات الفاتنات، أن تحرص على أن لا تستمع ما يهيج الرغبة في الفواحش، أو أن تنظر إلى ما يدعو إلى الافتتان. والإنسان إنما يحرص عندما تكثر الأمراض على الأخذ بأسباب الوقاية، ويعتني بالحجر الصحي الذي يمنع عنه تسرب هذه الأمراض، فإن لها آثارا كبيرة بالغة الخطورة أعظم من آثار الأمراض البدنية. وما يتعلق بالعقائد والانسياقات والتوجهات، عليك بما عليه الجماعة، واسأل عما كان عليه السلف، هل كانوا أهل تجمعات وجماعات، وهل كانوا أهل تنظيمات وزعامات، هل كانوا يتخذون في المجتمع الواحد زعامات وأحزابا ويؤلفون تجمعات وحلقات، حلقات لا يعلم أصحاب هذه الحلقة عمن دونهم ولا عمن فوقهم؟ ما كان سلفنا يفعلون ذلك، والهدي والخير والبركة باتباع من سلف. هذه المسميات العصرية، جماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب كذا، كلها أمور وافدة ومن البدع. والهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، وكل ابتداع فهو شر وبلاء. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، والله المستعان. اللهم آمين. أخيرا يسأل هذا المستمع: كيف يستجلب الخشوع في الصلاة؟ مطلب عسير، مطلب صعب تحصيله إلا لمن وفقه الله، والتوفيق يحتاج لأسباب. صدق الالتجاء إلى الله جل وعلا سبحانه، وعظيم الرغبة فيما عنده، وتذكر الذنوب والتوبة منها، وتصور أن الإنسان لا يدري متى يرحل، قد تظن أنك شاب أو قوي أو في أو كهل، نهاية العمر بعيدة، وإذا بالأجل أسرع من ذلك. الأمل بعيد المدى، ولكن الأعراض تقف في الطريق، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رسمه للإنسان بالخطوط وأجله وأمله. وقد قال أو قالت العربية: والمنايا رصد للفتى حيث سلك. فإذا علم الإنسان أنه كم من شاب صغير مات، وكم من كبير، وكم وكم يحمله ذلك العلم إذا وفق على أن يتقي الله جل وعلا. فإذا وقف يصلي تصور أنه بين يدي الرب العظيم الرحمن الرحيم، فحرص على ألا يميل قلبه يمنة ولا يسرة عن مناجاة صاحب النعم العظيمة التي ما من نعمة إلا منه، ولا من نقمة تدفع إلا بفضله، وأنه يعلم خواطر القلب وهواجس الصدر، فيحرص على ألا يرى منه ما لا يليق بهذا الموقف الكريم، ثم يتدبر وهو يقرأ بداءته بالثناء على الله وتمجيده وتعظيمه ومدحه، ثم يقول إياك نعبد. لما سمى وحمد الله وأثنى عليه ومجده وعظمه قال إياك نعبد، كأنه انتقل من المدح والإجلال إلى المخاطبة، كأنما هو بين يدي ربه يرى ربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل كما في الحديث الصحيح عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وفق العبد منا على أن يستحضر هذا التصور في عبادته فقد وفق لخير عظيم، وسيتسبب ذلك بإذن الله لخشية وخشوع واطمئنان، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وشكر لكم.